لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله، مع درس جديد من دروس المقدمة الآجرومية، وهذا هو الدرس 15، وعنوان الدرس البناء. تذكرون يا أحبة أننا درسنا الإعراب، فكان لابد من دراسة ضد الإعراب وهو البناء. الإعراب الكلمة العربية يتغير آخرها إذا وضعت في سياقات مختلفة. كلمة محمد تضعها في جمل مختلفة بحيث تتغير عليها العوامل، فتصير مرفوعة، تصير منصوبة، تصير مجرورة، آخرها يتغير، هذا هو الإعراب. فما ضد الإعراب؟ البناء. ما البناء هذا؟ ما البناء؟ ما البناء؟ البناء له معنى في اللغة، في اللغة يقولون البناء هو وضع شيء، وضع شيء على آخر، على شيء آخر، على جهة الثبوت. ماذا يفعل البناء إذا أردت أن تبني جدارا؟ ماذا يفعل البناء؟ يضع لبنة، طوبة على لبنة أخرى على جهة الثبوت، على أنها تظل هكذا ثابتة. يضع بين اللبنتين الإسمنت فتصير، أم أنه يرص اللبنات هكذا ثم يدفع الجدار فيتهدم؟ لا، هو نحن نبني، نحن نبني ليأتي في اليوم اللي الآخر ليبني على ما بنى عليه في اليوم اللي الأول، على جهة اللي الثبوت. هذا هو البناء، وضع شيء على آخر على جهة اللي الثبوت. لكننا لا نقصد هذا في علم النحو. في الاصطلاح إذا قالوا هذه الكلمة مبنية فهم يأخذون أيضا من المعنى اللغوي، وهذا نريد أن نهمس به في أذان متعلمي النحو أو متعلم أي علم. حين نعرف الأشياء بمعناها في اللغة ومعناها في الاصطلاح تجد هناك علاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. الإعراب، البيان والإيضاح. نعم، الكلمة إذا وجدت على آخرها ضمة فقد أعربت الكلمة عن نفسها، أبانت ووضحت. مثال ذلك أن تقول مثلا ضرب محمدا علي، فلاحظ معي محمدا علي، من ضرب من؟ إذن ما الذي بين لك؟ وهذا لا تجده في مثل ضرب موسى عيسى، ضرب موسى عيسى، لأن موسى لا تظهر عليه علامة الإعراب وهذا لا يظهر عليه علامة. دعوني أختبركم، أعرب موسى هي فاعل في الحقيقة، لأن في هذه الجملة يقولون ها هنا يجب تقديم الفاعل، يجب تقديم الفاعل لأن الإعراب لا يظهر. هي فاعل مرفوع، ما علامة الرفع؟ الضمة المقدرة منع من ظهورها، التعذر لأنه اسم مقصور. وعيسى مفعول به منصوب، وعلامة نصبه ماذا؟ الفتحة المقدرة منع من ظهورها، التعذر لأنه اسم مقصور. لكن في هذه الجملة عرفنا من ضرب من، ما الذي أبان، ما الذي أوضح لنا أن علي هو الذي ضرب محمدان؟ ما الذي أبان ذلك؟ الإعراب، الإعراب. الضمة هنا هذه الكلمة تقول أنا الفاعل فالفاعل مرفوع، وهذه الكلمة تقول أنا المفعول، أنا الذي وقع علي الضرب لأنني منصوبة، لأنني علي فتحة. إذن بين الإعراب بمعناه اللغوي الإبانة والإيضاح، وبين الإعراب الذي هو تغير آخر الكلمة نتيجة تغير العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا، هنا في علاقة، لأن الإعراب الاصطلاحي فيه إيضاح وتوضيح للوظيفة اللغوية للكلمة. فالبناء، البناء في اللغة هو الثبوت، تبني جدارا تضع لبنة فوق لبنة على جهة الثبوت لا على جهة التغير. فماذا عن البناء في الاصطلاح؟ هو ثبوت. ألم يأخذ المعنى الاصطلاحي من المعنى اللغوي؟ نعم. ثبوت ماذا؟ ثبوت آخر الكلمة على حركة واحدة، مهما تغيرت العوامل الداخلة عليها. هذا لا يتضح إلا بأمثلة، لا يتضح إلا بأمثلة. فلو قلنا مثلا هؤلاء، هذه كلمة عربية وضعتها اللغة لمعنى، وهو الإشارة إلى جمع من الذكور أو جمع من الإناث. تقول هؤلاء رجال وهؤلاء نسوة، فهو اسم. كيف تثبت اسمية هؤلاء؟ نقول يمكن أن تنادي فتقول يا هؤلاء، فهي اسم. نعم، هذا الاسم تقول هؤلاء إخوة في الله، هؤلاء، وتدخل إن، وهي عامل من العوامل اللفظية، تقول هؤلاء إخوة في الله، وتقول سلمت على هؤلاء الإخوة. أنا أريد منك أن تلاحظ آخر هذا الاسم، الهمزة هذه، ماذا تلاحظ؟ نلاحظ أن موقعها هنا أنها مبتدأ، والمبتدأ حقه أن يكون مرفوعا، ولكننا ننطقها هكذا هؤلاء. هذه الكلمة اسم إن، وحق اسم إن أن يكون منصوبا، ولكننا نقول هؤلاء. وهذا اسم مجرور بعلى، ونحن نقول هؤلاء. يعني أنت تقول طب على حرف جر وهذا مجرور بهذه الكسرة، نقول إن الكسرة موجودة أصلا قبل دخول إيه؟ على، فهي ليست كسرة الجر. كلمة هؤلاء هل تغير آخرها عندما تغيرت العوامل الداخلة عليها؟ هنا ابتداء، هنا اسم إن، هنا حرف الجر، أم ثبتت؟ ثبت آخرها على حركة واحدة، فهي كلمة مبنية. هذه الكلمة مبنية، هذه الكلمة مبنية. كيف نعرب مثل هذه الكلمات؟ نقول هؤلاء مبتدأ، والمبتدأ مرفوع لكنه هنا اسم إشارة مبني، فسوف نقول هو اسم إشارة ومبني، ولاحظ الحركة، مبني على الكسر في محل. يعني ماذا نعني بأن الكلمة في محل؟ لو كانت كلمة معربة مكان هذه الكلمة كنا سنرفعها، إذن فهي في محل رفع مبتدأ. هؤلاء اسم إشارة وهو مبني على الكسر في محل، في مكان كلمة، لو كانت معربة لنصبناها بإيه؟ بإن، فهي في محل نصب اسم إن. هؤلاء اسم إشارة معرب أم مبني؟ مبني، مبني على ماذا؟ على الكسر، في محل جر بماذا؟ بعلى. إذن لاحظنا أن هذه الكلمة ثبت آخرها على حركة الكسرة رغم تغير العوامل الداخلة عليها. إذن كلمة هؤلاء كلمة مبنية. إذن البناء هو ثبوت آخر الكلمة على حركة واحدة من حركات الإعراب. هذا البناء أنواع، أنواع البناء أو علامات البناء، علامات البناء. كما أن الإعراب له علامات أو أقسام، فكذلك البناء أيضا، البناء له علامات أو أقسام. فعندنا بناء على الضم، وبناء على الفتح، وبناء على الكسر، وبناء على السكون. فلاحظ معي كلمة مثل كلمة نحن، لا نجد هذه الكلمة في أي سياق من سياقات اللغة إلا وعلى النون ضمة نحن، فنحكم أنها مبنية على الضم، حيث منذ، فهذه كلمات مبنية على الضم. الفتح نقول الآن، وتقول ذهب، وتقول اذهبا أو اذهبن، لاحظ الباء، فهذا فتح. الكسر هذه هؤلاء تخاطب الأنثى فتقول لها أنت. السكون أنا، معلوم أن الألف هذه المفتوح ما قبلها ألف مادية فهي مبنية على السكون، هذا مبني على السكون، الذي مبني على السكون. إذن الكلمات المبنية قد تبنى على الضم مثل نحن وحيث ومنذ، هذه مجرد أمثلة ليس إحصاء، بمعنى أن يقول المبني على الضم هي هذه الكلمات فقط، لا، هذه مجرد أمثلة نبين لك أن المبني قد يكون مبنيا على الضم. والفتح الآن ذهب اذهبن فهو مبني على الفتح. الكسر لاحظ هذه هؤلاء أنت السكون، هذه علامات البناء أو أنواع البناء أو أقسام البناء. يبدو أن سؤالا يتردد في الأذهان، كيف أعرف أن هذه الكلمة مبنية أم هي معربة؟ ليس عندنا طريق نعرف به بناء الكلمة إلا السماع الصحيح عن العرب، يعني الإعراب. هذه الكلمة مرفوعة، نعم، نقول لأنها مبتدأ، نقول لأنها اسم لكان، نقول لأنها فاعل، نقول لأنها نائب فاعل. هذه الكلمة منصوبة لأنها مفعول به، لأنها وقعت حالا، لأنها وقعت تمييزا. هذه الكلمة مجرورة لأنها مسبوقة بحرف الجر، لأنها مضاف إليه. هذا الكلام كله سيدرس إن شاء الله تعالى، لكني أنبه به على أن الإعراب تعرف لماذا صارت فتحة بعد أن كانت ضمة، فموقع الكلمة أو الوظيفة اللغوية التي تؤديها الكلمة كالابتداء والفاعلية واسم الفعل الناسخ أو غيره يدل على أن هذه الكلمة لها رفع أو نصب أو أو جر أو جزم. البناء، كيف نعرف أن هذه الكلمة مبنية؟ بالسماع الصحيح عن الايه؟ عن العرب. العلماء عندما جمعوا لنا لغة العرب جزاهم الله خيرا، انتشروا في القبائل، يجمعون لغة الحجازيين والتميميين والطائيين والعبسيين، يجمعون لغة هؤلاء، وجدوا أن العرب عندهم كلمات تلازم حركة واحدة في جميع السياقات اللغوية، مثل هؤلاء، وجاء هذا في شعرهم. ثم جاء القرآن الكريم والحديث الشريف بلغة العرب، إن هؤلاء لشرذمة قليلون، إن هؤلاء مكسورة، فحكمنا بأن هؤلاء كلمة مبنية على على الكسر. إذن الطريق إلى معرفة أن الكلمة مبنية هو السماع الصحيح. يمكن أن تضع الكلمة في محل رفع وفي محل نصب وفي محل جر، ثم تنظر هل يتغير آخرها، تقول هذه دروس في النحو، هذه مبتدأ، لكننا نقول هذه. هل سمعتم أحدا يعني ذا لسان فصيح؟ ما هو من الممكن أن تكون قد سمعت لحانا يقول هذه، لا هذه، إذن هذا مبتدأ مكانه الرفع، لكننا نقول هذه، هذه كلمة مبنية. أدخل إن التي تنصب الاسم، تقول إن هذه. طب أسبقها بحرف جر، تقول على هذه. إذن الكلمة مبنية. هذا يتعب أن تقف مع كل كلمة ثم تضعها في جملة بحيث تكون مرفوعة وأخرى تكون منصوبة وثالثة تكون مجرورة، هذا يتعب. ولذلك يسر العلماء رحمهم الله تعالى هذا الباب، فقالوا نجمع الكلمات المبنية ونتعلمها بحيث يعرفها طالب العلم إذا وردت في جمل يشير عليها يقول هذه مبنية. وهذا منثور في دروس النحو المختلفة. فلنشرع الآن في جمع بعض الأسماء المبنية لنتعرف عليها. هذا يعني نرجع إلى الدرس المقبل إن شاء الله تعالى، لأنه درس يحتاج منا إلى يعني بسط. ولكن دعوني قبل أن يعني أغادر وأترككم في رعاية الله أن نراجع ما قلناه. ما البناء؟ البناء أن نجد الكلمة لا يتغير آخرها مهما تغيرت العوامل الداخلة عليها. قد مثلنا بكلمة هؤلاء ووجدنا أن الكلمة مكسورة حتى في حالة الرفع وفي حالة النصب وفي حالة الجر. وقلنا إن البناء هذا أقسام أنواع، من الكلمات المبنية ما يبنى على الضم، ومنها ما يبنى على الفتح، ومنها ما يبنى على الكسر، ومنها ما يبنى على السكون. طب ما الطريق لمعرفة المبني من المعرب من الكلمات؟ السماع الصحيح. لكن هناك كلمات معربة، كلمات معربة هي معربة، ولكن إذا وضعت في سياق معين تكون مبنية، وهذا نتعلمه في دروس خاصة. يعني مثال ذلك، مثلا كلمة رجل، هل هي معربة أم مبنية؟ كلمة رجل، هذا رجل، رأيت رجلا، سلمت على رجل، الكلمة معربة. فإن دخلت في باب اسمه لا النافية للجنس وصارت اسما مفردا له، فنقول لا رجل، صارت مبنية. إذن هناك كلمات مبنية دائما، وهذه تعرف بالجمع والإحصاء، وهذا الذي سنفعله في درسنا المقبل إن شاء الله تعالى. وهناك كلمات معربة في دروس خاصة تصير إيه؟ مبنية، كفي باب النداء، في باب اسم لا النافية للجنس، نتعلمه إن شاء الله تعالى في وقته. أنا أريد أيضا قبل أن أغادر أن أقول لإخواني وأخواتي، اصبروا على تعلم النحو. ما الذي نفعله الآن؟ مقدمات لا بد منها، لا يمكن أبدا أن نبني على الهواء. لا بد أن تعرف أن هذه الكلمة لها معنى في اللغة، فهي ليست مهملة، وهذه الكلمة وضعت في جملة مفيدة، وأن هذه الكلمة اسم أم فعل أم حرف. لابد أن تعرف أن هذه الكلمة معربة أم مبنية. لابد أن تعرف هل إعرابها ظاهر أم إعرابها مقدر. وهذا يعني لابد قبل أن نشرع في بيان الوظيفة اللغوية للكلمة. ماذا نقصد بالوظيفة اللغوية؟ ما الوظيفة اللغوية التي أدتها الكلمة في الجملة؟ مبتدأ يحتاج إلى خبر، خبر تمم معنى المبتدأ، فاعلا قام بالفعل، مفعولا وقع عليه الفعل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وأن ينفعنا وإياكم بما نسمع ونقول. لا تنسونا من دعوة صالحة بظاهر الغيب، كما أوصي إخواني وأخواتي بدعوات لإخواننا الذين يساعدوننا في تسجيل مثل هذه الحلقات. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.